بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 66 بعد 100، ونحن في نهايات القصيدة 65. قال المتنبي: إن الرزايا والعطايا والقنا حلفاء طي غوروا أو أنجدوا صحيا لجل همة تذرك، وإنما أشفار عينك ذابل ومهند من كل أكبر من جبال تهامة قلبا، ومن جود الغوادي أجود يلقاك مرتديا بأحمر من دم ذهبت بخضرته الطلا والأكبد، حتى يشار إليك ذا مولاهم وهم الموالي والخليقة أعبد. أنى يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم، أيحيط ما يفنى بما لا ينفد. تمام. إذن قال: إن الرزايا جمع رزية وهي المصيبة القاضية، والعطايا جمع عطية وهو ما يعطيه الكريم، والقنا الرماح. للقنا جزء رئيسي من شعر المتنبي لا تكاد تخلو منها قصيدة. إذن الرزايا والعطايا والقنا حلفاء، محالفة ملازمة ملاصقة، طي وتروى طي، ويعني فيها أكثر من لغة، لكن هو اختار طي قلب الهمزة إلى ياء وإدغام الياء مع الياء فصارت طي، حلفاء طي. وهؤلاء طي طبعا قبيلة، وقيل إذا أراد به الحي صرفه فيقال طي، وإذا أراد به القبيلة لم يصرفها، يعني كانت ممنوعة من الصرف. بما أنه صرفها فكأنه دل على أنه يريد الحي. سائق الأضعان، ابن الفارض قال: سائق الأضعان يطوي البيد طي، منعما عرج على كثبان طي. طيب، إذن إن الرزايا والعطايا والقنا حلفاء طي غوروا، أي كانوا موجودين في الغور، والغور الأرض المنخفضة جدا. نحن عندنا هنا في الأردن غور الأردن أخفض بقعة في العالم، يعني موجود فيه أخفض بقعة في العالم وهو البحر الميت. فالغور في القرآن الكريم: قل إن أصبح ماؤكم غورا، أي غارة في باطن الأرض. فالغور الوادي العميق أو البقعة المنخفضة جدا من الأرض. فقال لك: سواء كانوا موجودين في الغور في البقع المنخفضة، أو أنجدوا كانوا موجودين في نجد، يعني والنجد من الأرض أو الأرض المرتفعة. فعلى أي حال سكنوا الوديان أو سكنوا الجبال أو سكنوا الأراضي المرتفعة، فإن حلفاءهم أي الصفات الملاصقة لهم أنهم رزايا لأعدائهم ينزلون بهم المصيبة، وأنهم عطايا لأوليائهم كرماء، وأنهم يحملون القنا في كل حين، دلالة على استعدادهم التام للحروب ودلالة على شجاعتهم. إذن قال: إن الرزايا والعطايا والقنا حلفاء، هاي حلفاء خبر إن، حلفاء طي غوروا أو أنجدوا. ثم قال في البيت 35: صح أيها الإنسان المكروب، أنت حين يكرب الإنسان ويقع في مصيبة يصيح، يصيح مستغيثا بالله. ها، صح يعني استعن بالله، لكن هو قال لك صح إذا أردت أن تستعين فاستعانة بالله يعني لا قبلها ولا بعدها، ولكن إذا كنت تريد أن تستعين وتلجأ إلى قبيلة إلى رجل إلى قائد إلى إنسان يحميك مما أنت فيه، كما فعل كما قال الله تعالى على لسان لوط، قال: أليس منكم رجل، قال: لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة، يعني لو كانت معي القوة، أو آوي إلى ركن شديد، يعني بيكون في عندي ظهير لي يحميني. فيعني الاستعانة بالله هذه لا خلاف عليها طبعا، لكن إذا أردت من البشري أن يكون حاميا كما اتخذ الله كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار حاميا لهم، ويعني استعان بهم أو لجأ إليهم حتى يبني دولته. فالاستعانة بالبشري بعد الاستعانة بالله من أجل تحقيق الأهداف وارد. فقال: صح يا لجلهمة، يعني هيا لا، هذا بسموه نداء استغاثة، يا لا، الياء النداء التي يأتي بعدها الحرف اللام مفتوحا، ها يا، هذا نداء استغاثة. قال فيالك ليلا على أعكش أحمى البلاد خفي الصوى. هذا المتنبي. ومن قبله قال امرؤ القيس فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذل. ويا لك هذا الأسلوب مستخدم كثير في العربية، وبجوز بعض كتب الشواهد توصله في الشواهد النحوية إلى أكثر أو ما يقرب من 200 شاهد. إذا قال صح يا لجلهمة تذرك وإنما أشفار عينك ذابل ومهند. يعني تذرك تتركك، ها بس إيش يعني تجعلك أتحيلك. هي تذرك هذا الفعل المضارع، واستخدم في الأمر في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، والماضي وذر وهو غير مستخدم، مستخدم المضارع ها يذر ما كان الله ليذر المؤمنين، ومستخدم الأمر ذرني ومن خلقت وحيدة، أما الماضي فليس مستخدما لكن ماضيه وذرة يعني من أسلوب العربية. تذرك تجعلك يعني تتركك تحيلك إلى الشيء. حين تصيح بيا لجلهما قيل جلهما، أو ليش قال يا لجلهما؟ قال هذا اسمه، اسم جد هذه القبيلة اللي هي الطي أو طي، أيوة، وطي أو طي هذا لقبه، أما اسمه الحقيقي فهو جلهما. فلما تصح بأبي هذه القبيلة وبجدها الأكبر تذرك وإنما تتركك، وإنما هي وإنما حال يعني في حالة كيف تذرك كيف تتركك، وإنما أشفار عينك ذابل ومهند. الأشفار الرموش العين. قال إيش؟ إما كان قصده في البيت أنك حين تستغيث وتطلب النجدة من قبيلة الطي لا تكمل الاستغاثة، يعني لسه مش انت مخلص قولك يا لجلهما حتى تتوالى عليك رجال طي فيكونون لعدوك مثل أشفار عينيه، بمعنى الرماح والسيوف فوق عينيه فوق رأسه، فهي ملاصقة لها يريدون أن يقضوا عليه، أو يحمونك بهذه الرماح والسيوف فتكون كأنها أشفار عينيك فتمتنع بهم ولا يستطيع أحد أن يطأ لك على طرف كما يقولون. قال صح يا لجلهمة تذرك وإنما أشفار عينك اللي هي رموش أو أهداب العينين ذابل له الرمح ومهند وهو السيوف، فعيونك تغطيها الرماح والسيوف كما تغطيها الرموش حماية وصونا، أو تكون عندك أقرب إليك من رموش عينيك هذه الذوابل للرماح وهذه السيوف فتمتنع بها وتكون عونا لك على عدوك. يريد أن يقول إنهم أهل نجدة، إنهم يغيثون المكروب، وهذه من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت له خديجة حين جاءها خائفا بعد نزول الـ الـ الـ الوحي عليه في غار حراء وكان يرتجف، فقالت له لا عليك أو هدئ من روعك يا ابن عماه أو يعني كما قالت، وقالت له والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين ذا الحاجة وتغيث الملهوف. المكروب أول ما يستنجد بك تغيثه، هذه من صفات الأخلاق العالية عند العرب. الرسول قال صلى الله عليه وسلم إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، فهي كانت عند العرب قديما وجاء الإسلام فتممها، إن كانت من الأخلاق العالية اللي فيها إغاثة الملهوف والمكروب وإعانة الضعيف وإعانة ذي الحاجة. طيب إذا قال صح يا لجلهمة تذرك وإنما أشفار عينك ذاب ومهند من، يعني من هذه طبعا ليست التبعيض، هذه الجنسية، يعني من كل فتى صفاته الآتية. هذول الفتى فتيان من؟ هؤلاء فتيان الطي، هؤلاء سيلتفون حولك سيكونون لك كأشفار عينيك كأهداب عينيك، وكل واحد منهم هذه صفاته. إيش صفات قالها في البيت 36؟ قال من كل أكبر من جبال تهامة. أيوة، تهامة اللي هو الساحل اللي يعني من الجهة الغربية من الجزيرة ساحل البحر الأحمر، هذه اسمها منطقة تهامة، وجبالها كبيرة جدا. فقال كل واحد منه أكبر من جبل تهامة. طبعا ليس بالحجم، هو إنسان في الأخير لكنه أكبر ثباتا وقوة ورسوخا وشجاعة ويقينا، وما يزحزح أحد إذا أراد أن يقف في وجه عدوه. قال من كل أكبر من جبال تهامة قلبا، وأعطاك التمييز تبعه، القلب تبعه أكبر من جبال تهامة، دلالة على أن قلبه لا يضطرب، لا يرتعش، لا يخاف، ليس جبانا، مقدم، إنه مقدم. طيب أنا في الويكيبيديا طلعت على تهامة، طبعا موجودة بأطلس المتنبي إذا أردنا أن نصل إليها، لكن تهامة قال بكسر التاء، هذا في الويكيبيديا، بكسر التاء وفتح الهاء والميم. تهامة منطقة تاريخية تعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة، وهي السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر بين أقاليم الحجاز واليمن غرب شبه الجزيرة العربية. وتهامة من أسماء مكة المكرمة، وأشهر مدن ساحل تهامة في الوقت الحالي جدة وينبع والليث والقنفذة وجازان والحديدة والزبيد، وأهم أو زبيد ربما القاموس المحيط هذا الذي ورائي، عفوا اللي هو تاج العروس الذي ورائي، هذا للزبيدي ربما من هذه المنطقة، لأن هي الزبيد قريبة من اليمن. وأهم مدن مرتفعات تهامة أو نجودها مكة المكرمة، المخواه، بارق والمجاردة ومحاي العسير ورجال ألمع ومحافظة إضم. ويطلق، هذه معلومة مهمة، ويطلق على النبي محمد لقب النبي التهامي لكونه منها، لأنه من مكة المكرمة، ومكة المكرمة أحد مرتفعات أو مدن تهامة، ولكون منها. قال أبو الفداء، وقصده أبو الفداء ابن كثير، هذا ابن كثير، والتهامي منسوب إلى تهامة، وهي تطلق على مكة، ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم تهامي لأنه منها، وتطلق على البلاد التي بين الحجاز وأطراف اليمن. إذن قال له صح، أو من كل أكبر من جبال تهامة قلبا ومن جود الغوادي أجود. الله أكبر، الله أكبر، هذا أذان العصر في هذا اليوم، يوم الجمعة، يعني يرتفع، وهو أذان يعني يبعث الطمأنينة في النفوس، ونحن يعني هذا الأذان الخالد الذي مرت عليه كل هذه القرون أو هذه السنوات يبقى خالدا. الله أكبر، الله أكبر. إذن قال من كل أكبر من جبال تهامة قلبا ومن جود، وأكبر يعني أو أكثر، ومن جود، والجود المطر الغزير، ومن جود الغوادي، والغوادي جمع غادي، والغادية هي السحابة المحملة بالمطر، أجود أكثر جودا. قال لك هؤلاء قلوبهم كجبال تهامة شجاعة، وأيديهم أشد يعني فيضانا أو تدفقا من المطر الغزير الكثير، فهم أجود من جود الغمام، أو أجود من جود الغوادي، والغوادي هي الغمام طبعا جمعها غادية. إذن أهل نجدة وأهل شجاعة، وإضافة إلى ذلك هم أهل كرم. ثم قال في البيت 37 يلقاك، هو مين من كل أكبر؟ هل يلقاك حال من كل أكبر أو صفة لكل أكبر؟ أي لهؤلاء الرجال صفاتهم أو حالهم؟ صفات هؤلاء الرجال الذين ينتسبون إلى قبيلة طي أو إلى قبيلة طي، حين يغيثونك يكونون أشجع من أو أثبت جنانا، أو يكونون أثبت جنانا من جبال تهامة، وأكرم من الغمم، من الغمام أو المطر الشديد. يعني ثم قال يلقاك مرتديا بأحمر من دم، يلقاك هذا الرجل مرتديا، ثيابه طبعا قد تكون بأحمر من دم، وقال بعضهم مرتديا متقلدا، والمتقلد يعني ماسك السيف، سيفه يقطر دما من الأعداء، أو المرتدي تكون الرداء، والرداء الثوب الملاصق لجسدك أو لجسدك، فيقول إن ثوب هؤلاء الناس لشدة قتالهم وشجاعتهم في المعركة تصطبغ ثيابهم باللون الأحمر، أيوة اللي هي إيش؟ اللي هي من كثرة قتلهم لأعدائهم. يلقاك، إذن معنيان، إما السيف مرتديا متقلدا شاهرا سيفا يقطر دما، أو ثيابا مصطبغة باللون الأحمر. يلقاك مرتديا بأحمر من دم. ثم قال ذهبت بخضرته، فلما قال ذهبت بخضرته قصد السيف، صار السيف أقرب في المعنى من الثياب، وإن كان فيه نظر إلى قول أبي تمام. إيش قال أبو تمام؟ تردى ثياب الموت حمرا، تردى لبس الرداء هي مرتديا، تردى ثياب الموت حمرا، فما دجى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، يعني حتى ما جاء الليل حتى صارت من سندس خضر، كناية عن دخوله الجنة، أي أنه مات شهيدا. إذن يلقاك مرتديا بأحمر من دم، إذا ذهبنا إلى أنه إضافة إلى الرداء، أنه السيف قال ذهبت بخضرته، يعني ذهب به أفناه، أفنى خضرته، والخضرة وخضرة السيف إما حده أو قوامه أو شكله. قال ذهبت بخضرته الطلى الأعناق. كيف تذهب بخضرته الطلى؟ إن السيف أعمل في أعناقهم، فأعناقهم حتى معلينها إيش ذهب مضاء السيف، تثلم هذا السيف. قال الشعر الآخر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني من هذه السببية، أي بسبب قتالهم لهؤلاء الأعداء. فقال لك هذا السيف الذي يقطر دما ذهب حده ومضاؤه من كثرة تقطيعه لأعناق الأعداء، ذهبت بخضرة الطلى اللي هي الأعناق، والأكبد اللي هي جمع كبد، وأيضا لأنهم يعملون السيوف في كبود أو أكبد الأعداء. ثم قال في البيت 38 حتى يشار إليك ذا مولاه، يعني أنت تكون في قوم طيء هؤلاء لهم قومك أو عشيرتك، ثم يشيرون إليك ذا مولاهم، يعني ذا سيدهم، اللي هو إليك المقصود إلى الممدوح، ذا مولاهم وهم اللي هو أصلا أيضا قبيلتك الموالي، سادة الخلق والخليقة البشر كلهم أعبد. فأنت موجود في قبيلة طيء اللي هم السادة، وأنت سيد الموالي أي سيد السادة، فأنت إيش يعني قائد قبيلة الطي، والخليقة كلها عبيد لكم. فيريد أن يدلل على المجد الذي وصل إليه هذا الممدوح. ثم قال في البيت 39، وهذا البيت 39 النقاد والشراح وأهل اللغة يعني وقفوا عنده كثيرا، لأنه في تقديم وتأخير، وبعض التقديم والتأخير ربما يكون عليه ملاحظة لغوية عند أهل النحو وأهل اللغة، هو إيش يعني إنك أنت بغير سبب تقدم خبر كان على اسمها. إيش قال؟ أنى يكون، يعني كيف يكون، أنى يكون لي غلام في القرآن الكريم، يعني أسلوب واحد. إحنا قلنا المتنبي تأثر بالقرآن لا ينكر، لكنه يكون مخفيا ليس مستترا، يعني يسيل تحت يعني ما ظهر، وما ظهر يكون كأنه أسلوب جديد، لكنه المرآة هي آيات الله. يعني قال أن يكون، يعني كيف يكون أبا البرية آدم، قصد يقول كيف يكون آدم أبا البرية، هو طبعا أبو البرية، أنت هل تنكر يا متنبي أنه أبو البرية أو أبو الخلق؟ طبعا هو أبو الخلق، لكنه يسأل متعجبا أن يكون، لأنه أن تكون للاستبعاد والتعجب، أن يكون لغلام، تتعجب أو يتعجب زكريا ويستبعد أن يكون له غلام. فقال أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت، هذه جملة معترضة، والثقلان أنت، قصد يقول وأبوك محمد، وهو طبعا شجاع بن محمد. قال كيف بده يكون آدم أبا البرية، وكيف بده يكون محمد أباك، وأنت كل الخلق، وأنت والثقلان أنت، يعني وأنت الثقلان، والثقلان الإنس والجن. قال أنت أصلا تحوي الجن والإنس جميعا، فكيف يكون فرد كآدم أباك أو أبا البرية وأنت البرية كلها، أو أنت البرية كلها، وكيف يكون محمد أبوك وأنت لا تنتمي إلى واحد ولست واحدا، أنت كثير. فيعني فيه شوية تعسف كما قال، أنا معهم في ذلك، ولكن طبعا هو هذا الاستفهام. إحنا دائما نقول محاكمة البيت حتى تاريخيا وديني على كل صعيد إنساني صعب إنك تحاكمه، وخاصة فقهيا أو دينيا، لأنه فيه مجاز وفي صورة وفي خيال وفي كناية، يعني ما استتر، وفي تورية، ما استتر من معنى خلف ما يريد أو خلف ما يظهر وهو ما يريد. فقال له أنى يكون أبا البرية آدم، كيف يكون آدم عليه السلام أبا للبرية، وكيف يكون محمد أبا لك، وأنت الثقلان، وأنت الإنس والجن. ثم قال في البيت 40 يفنى الكلام، والكلام قصد الشعر، ولا يحيط بوصفكم، يعني مهما قلت من شعر فإنني لن أستطيع الإحاطة بصفاتكم، كما قال دان الصفات في التي شرحناها التائية، قال سرب محاسنه حرمت ذواتها، دان الصفات بعيد موصوفاتها. فالكلام سهل، بس الاستخدام في وصف الموصوف هو الصعب. فقال يفنى ينتهي الكلام، ولا يحيط بوصفكم، ولا يستطيع أن يعني يعطيكم حقكم من الوصف، أيحيط ما يفنى، أيحيط الفاني وهو كلامه وشعره بما لا ينفد بهذا البيت، البيت الأربعين من هذه القصيدة 65، القصيدة الجميلة والأجمل أو ربما تكون في الأجمل من شعر المتنبين. ننهي هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 67 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.